أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كيف بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مدى وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد